الرسول كل بدمع الأسى يقول هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين بصد للطف رسول الله بصد ويا حبو العترة بدا واحد على الثاني سند لا تليب حسرة بدا وبالطف كفت صرعة ضحايا وسدى الغبرة بدا وكل من لعيد مذبح ينوحي ويهملي العبرة قالوا وذا دمعهم بطول نكيك حزنا يا ابن البتول قالوا وذا دمعهم بطول نبكيك حزنا يا ابن البتول يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين سكون الهم شاويرهم وتن عصفت رياح البيت وهو الحملة بجاي ناشد على ابن ويج دمع العين قطع جوابه رسول الله يا حيدر هذا جسمي حسين لن حدر وحد يمه ليش دايب لراسك وين تحيطني موجة الذهول كيف الردع بيننا يحول تحيطني موجة الذهول كيف الردع بيننا يحول يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين يا حسينا يا ذبيحا يا ذبيحا يا حسين في الحنة تصيل النوق وحين يمل جسد حدر ولا عجن الفتاح بيده حصون الخن دخي وخيبر وفي الحالة صحاب الجو كبير عيون يتنثر حزين يهتف حزين يمزج دميع عنب دم المنحر أحاط قلبي خطب مهول كما أحاطت بك الخيول أحاط قلبي خطب مهول كما أحاطت بك الخيول يا حسينا يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. نهض مثل الجبل حيدر ليلة يشبه البركان. جت من قلب وفيت ناثر حفور الجمر والنيران. فجين أهوى رسول الله على شبل المن ذبيح عطشان. وهو يخاطب تسيم دامي وسفيح الدم حصار لسان. يدعو بدمع مثل السيول كيف استدارت بك الفلول. يدعو بدمع مثل السيول كيف استدارت بك الفلول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا ريحانة قلوب ذابل كمن واجب عليك النوح تضين هينة تسيد عيني وريدك عقرب مذبوح. عبدت يا ابني طلع هينة وحس جسمي اللي مطروح. وحقك الجريح منك ترك بيا عين وجروح. يا كوكبا غاله الأفول ومزقت جسمه النصول. يا كوكبا غاله الأفول ومزقت جسمه النصول. يا حسينا يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا حسينا يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. هذا علي مع الرسول كل بدمع الأسى يقول. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا حسين يا ذبيح يا ذبيحا يا حسين. يا عبد الله سهام فقدك مريت يا ابن امي يا مظلوم. يمك رجعنا اليوم يا ابن يا مظلوم يمك رجعنا اليوم يمنا بنار من عقبك وجاهل الفواطم من طحين.